الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ومن كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، قال رحمه الله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته. يمكن أن يكون الكلام متصلا: رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا. قال: وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له، يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره. ثم ذكر أمثلة من هذا النوع، وأن أكمل مختار من الخليقة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله طيب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد مضى التعريف في الليلة الماضية بهذا الكتاب، وأن هذه الآية صدر بها المصنف رحمه الله كتابه هذا وجعلها مدخلا لموضوع الكتاب ولما هو بصدد الحديث عنه. هذه الآية كما ذكرت: وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار من هذا الخلق. فذكرنا أنه ذكر اختياره تبارك وتعالى، أعني نماذج منه: اختيار من البقاع، واختيار من الأزمنة، واختيار من الملائكة، واختيار من الناس، وأن هذا الاختيار على مراتب: اختار هذه الأمة على سائر الأمم، اختار أمة الإجابة على أمة الدعوة، اختار الأنبياء على سائر الناس، اختار الرسل من الأنبياء، اختار أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، اختار النبي صلى الله عليه وسلم على سائر المرسلين. ثم بين أن هذا الاختيار حينما ذكر الحديث إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة، فهذا خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، وإن كان بهذه المثابة في الكمالات وأن الله اصطفاه على العالمين، فحري أن تعرف سيرته وهديه وصفته وأخلاقه وأعماله وما شرعه صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله تبارك وتعالى. هذه هي كما يقال الشخصية الكاملة التي من أراد أن يحصل مراتب الكمال فليدن منها وليقترب وليقتدي به صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فإنه كلما كان أكثر اقتداء به صلى الله عليه وسلم كان ذلك أكمل في مرتبة العبد. فهذه الآية هي مدخل، وكلامه عليها طويل وجميل يحسن مراجعته. نعم. قال رحمه الله: ثم قال: ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به، فإنه سبب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هدي الرسل وما جاءوا به، وخصوصا خاتمهم، وبهديه توزن العقائد والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا كان الأمر كذلك فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل فيه في أعداد أتباعه وشيعته وحزبه. ويدخل فيه في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم، ولذلك فإن الحكم إنما تقتبس وتؤخذ من مشكات سنته عليه الصلاة والسلام، وهي شارحة للقرآن، ولا تؤخذ الحكمة وما يكون به بناء النفوس وإصلاحها وزكاؤها من كتب الفلاسفة القدماء، كما لا تؤخذ أيضا من كلام الفلاسفة المحدثين من الكتب المترجمة عن الغربيين أو الشرقيين، فهذا لا يليق، ومن أسوأ ما يكون يقع هذا ويجري على يد من تلبس بالعلم وعرفه ونال منه حظا ثم بعد ذلك ينتكس ويميل إلى هذه الفلسفات معرضا عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيظهر أثر ذلك عليه بكلامه واعتقاده وفكره وسلوكه وهديه الظاهر والباطن، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: مراتب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خمس. مراتب دعوة النبي. نعم. مراتب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خمس: النبوة، ثم إنذار عشيرته الأقربين، ثم إنذار قومه، ثم إنذار العرب، ثم إنذار الخلق كلهم، وهذه الأربعة من آثار الرسالة. نعم، الأربعة الأخيرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكان هذا إذانا بنبوته عليه الصلاة والسلام، وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فهذه رسالته صلى الله عليه وسلم، وما نزل بعد ذلك كقوله: يا أيها المزمل. فهنا قال الله تبارك، يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: مراتب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خمس: النبوة التي هي الأصل، فبها يحصل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرسالة مرتبة فوق النبوة، فيحصل بها قدر زائد على النبوة. قال: ثم إنذار عشيرته الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. فلما نزلت عليه صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا كما هو معلوم، ودعا بطون قريش، ثم إنذار قومه، يعني ممن لا قرابة لهم به عليه الصلاة والسلام مع قرابته، يعني ما هو أعم من ذلك، يعني جميع أهل مكة مثلا، ثم إنذار العرب، ثم إنذار الخلق جميعا، تنذر أم القرى ومن حولها، لأنذركم به ومن بلغ. فهذا وغيره كله يدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قال: وهذه الأربعة من آثار الرسالة. مثل هذا التدرج الذي وقع في دعوته صلى الله عليه وسلم هو نموذج يحتذى بالنسبة للدعاة إلى الله تبارك وتعالى، فيعرفون فيه المراتب التي ينبغي أن توجه العناية إليها، مراتب الناس، مراتب المدعوين من جهة القرب والبعد. فيبدأ الإنسان بقرابته، بأهل بيته، بعشيرته، فهم أولى الناس، ولا يصح أن يكون نفعه للبعيدين وأقرب الناس إليه أحوج ما يكونون إلى دعوة، إلى تنبيه، إلى تعليم، إلى مجاهدة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه مشكلة يقع الإنسان فيها بسبب أحيانا الغفلة، وأحيانا بسبب اختلال ميزان الأولويات، وأحيانا يكون ذلك بسبب استغراق الأوقات في الأشغال والأعمال الدعوية وغيرها. فهذا الإنسان دائما مشغول مع الناس، مشغول في برامج، مشغول في دعوة، مشغول بفضائيات وأهل بيته أحوج ما يكونون إليه. ولذلك نسمع أحيانا من بعض النساء وهي تسأل تستفتي في بعض القضايا التي يصعب حلها، لأن كل حل تقدمه تجد أن الطريق مسدود، ثم بعد ذلك تجد أنك مسوق لتسأل هذا الزوج موجود أو غير موجود. يعني حال الأولاد أو حال البنات بهذه الصورة، أين الزوج؟ هو حي؟ نعم حي. طيب هذا الزوج هل هو يصلي؟ هل هو يعرف الله عز وجل؟ تقول هذا داعية وله برامج وله. طيب فأين هو عن هذه الإشكالات التي قد أعيت العقلاء عن حلها ويستطيع حلها بكل سهولة؟ لأن ذلك إنما يكون بقرار منه ينتهي الموضوع. فتقول هو مشغول دائما لا يمكن أن نجد وقتا لي. فيقول أنتم حلوا مشكلاتكم فيما بينكم. هذا موجود، هذا موجود. وبعض النساء تقول حينما أسمعه يتحدث وينظر عن العلاقات الأسرية والعناية بتربية الأسرة والأطفال وما إلى ذلك، تقول يتقطع قلبي، لأن الواقع في بيتنا هو عكس هذا تماما. طبعا هؤلاء النساء جميعا لا تسمي منهن أحدا، يعني هن لا يسمين أزواجهن، لكن يكون هذا في مقام استفتاء، في مقام استشارة، في قضية من القضايا، فالكلام يجر بعضه بعضا. لماذا لا يكون كذا؟ طيب لماذا لا يكون كذا؟ طيب لماذا؟ والطرق كلها مسدودة. ثم تسأل هذا الزوج موجود أو غير موجود، أين هو؟ فهنا هذا خلاف المنهج القرآني. وأنذر عشيرتك الأقربي، يبدأ الإنسان بالأقرب، فهؤلاء أحوج. فإذا كان ما نقدمه هداية غالية ونعرف قدر ما نقدم، فهذه الجواهر أولى من نقلده هم الأهل والقرابة والعشيرة، هم أولى الناس بهذا. ولذلك فإن العاقل حينما يجد لذة وسرورا وسعادة وأنسا بطاعة الله عز وجل أو في مجالس الذكر والعلم، من ارتاضت نفسه على مجالس العلم فإنه يجد فيها لذة منقطعة النظير. وفي البداية يجد مشقة، لكن إذا ارتاضت النفس يجد فيها سعادة، يتمنى أول ما يتمنى أن أهله معه، أن أولاده معه، أن إخوانه معه، يحب لهم الخير. أما أن يكون هؤلاء في بعد بمنأى عن هذا كله لأنه لا يدعوهم إليه، فهذه هذا خطأ في التصور، خطأ في العمل. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الأسباب لشرح الصدر أمور: قوة التوحيد والهدى والنور الذي يقذفه الله بقلب العبد، والعلوم النافعة والإنابة إلى الله تعالى، ودوام ذكر الله والإحسان إلى الخلق، والشجاعة وإخراج دغل القلب، وترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم. وأضداد هذه الصفات سبب الهم والغم والضيق والحصر. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات الكاملة وغيرها أعلاها وأكملها، ولأتباعه منها بحسب اتباعهم له، وبالله التوفيق. نعم، هذه أسباب شرح الصدر، والواقع أنها بحاجة إلى شرح، ولكن المقام لا يفي بهذا، لكن الإشارة لأن هذا الأمر يحتاج إليه كل أحد، لا سيما في هذا الزمان. قوة التوحيد والهدى الذي يكون في قلب العبد، الهداية، فإذا أشرقت أنوار الهداية انفسح الصدر واتسع واستنار، وكان صاحبه في سعادة غامرة، بخلاف من كان قلبه وصدره ضيقا حرجا، فإنه يكون في حال من الشدة والوحشة والألم، كما هو مشاهد. قوة التوحيد، فمن عرف الله ووحده حقا بالتوحيد، وحده التوحيد بجميع أنواعه، فإنه يثق بتدبيره فلا يحزن على فائت، ولا يقلق على أمر مستقبل. هذه أثار التوحيد، لأنه يعلم أن التدبير بيد الله تبارك وتعالى. يقلق على ماذا؟ يحزن على ماذا؟ فما فاته كله يمكن أن يعوض إذا بقي له إيمانه الذي تحصل به سعادته ونجاته في الآخرة، لكنه إذا فقد الله، فقد الإيمان، فقد عبادة الله، فماذا؟ عسى أن يبقى له. فكل لذة يحصلها بعد ذلك وكل سرور يظنه أو يتوهمه فهو في الواقع مكدر، هو غم يتجدد، وإنما لذاته يجدها في لحظة عابرة، إن كان ذلك بالمعاشرة ففي لحظات غامرة، وإن كان ذلك في الأكل والشرب وهما الأطيبان عند العرب، الجماع والطعام، فذلك في لحظة المضغ فقط، ثم بعد ذلك يرجع إليه الكدر أعظم ما كان. ولا يمكن أن يكون أن يجد غير هذا، لا يمكن. قلبه مظلم، نفسه مظلمة، يجد وحشة وألما وضيقا، فهذا التوحيد والهدى. فمن شرح الله صدره بالإسلام فهو على نور من ربه، هذا النور لا يجتمع معه الظلام الذي يحصل به الوحشة والضيق والمخاوف والألم، وتعشعش في هذا القلب المظلم الأفكار السوداوية كما يقال، والظنون السيئة بربه تبارك وتعالى، ووساوس الشيطان والخواطر الردية، لا يمكن في هذا القلب المشرق. والنور الذي يقذفه الله بقلب العبد والعلوم النافعة، فالعلم من أسباب شرح الصدر بلا شك، بخلاف العلوم الضارة فإنه يظلم بها القلب، علوم أهل البدع والضلالات والشرك والشبهات فهي مقلقة للقلب. ولهذا الله عز وجل قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالريب غير الشك، الريب شك مقلق، شك خاص، شك الذي يحصل معه قلق. قال: والإنابة إلى الله. ولذلك تجد لذة التوبة، الناس الذين يقبلون على الله يقولون: نحن في أيام التوبة كنا نجد لذة ودموعا لا نجدها الآن. هذه لذة التوبة، ويمكن أن تتجدد بتجديد التوبة. وشيخ الإسلام، وهو شيخ الإسلام رحمه الله، كان يقولني: في كل يوم أجدد إسلامي، وما استقام لي إسلام إلى اليوم. فماذا نقول نحن أيها الأحبة؟ ودوام الذكر وقد مضى الكلام عليه، والإحسان إلى الخلق، وقلت بأنه من أسرع الآثار، من أسرع ما يؤثر السعادة والراحة والانشراح. يعني هناك أشياء على المدى البعيد، تقوى الله عز وجل هذه معالجة بعيدة المدى توصله إلى السعادة، ولكن الشيء السريع بلحظته الذي يكون بلسما شافيا للضيق الذي يجده في ساعته أو لحظته هو الإحسان والنفع المتعدي، يخرج ويحسن إلى الناس، يبحث عن من يساعده بنفسه، فسيجد انشراحا، يجد أن البلد لا تتسع له بعد ما كان ضيق النفس. إذا وجدت ضيقا عارضا فاذهب وابحث عن أحد توصل إليه الإحسان بنفسك، تفرج عنه كربة ونحو ذلك، اذهب إلى الفقراء عند بيوتهم، قدم لهم مساعدة. وهكذا أيضا الشجاعة، فإن الجبان تأخذه المخاوف من كل ناحية، فهو يعيش دائما في أوهام، يفكر ويوسوس وخواطر وأمور، وتكبله الأوهام بيديه ورجليه، فهو يتوهم أمورا ويتوهم أنه يراد به كذا وأنه يراد به كذا وأن، فيبقى دائما في خوف وقلق، ويتصور أنه مستهدف وأنه إنسان يعني والناس ما علموا به ولا، بينما تجد الشجاع مقدام ويفعل ما يجب في الوقت الذي يحسن ويناسب، ومع ذلك هو لا يفكر ولا يكترث ولا. والضعيف والجبان ينظر إلى ظله وينظر إلى قدميه ويديه وما حوله، يتحسس ويتلمس ويتوجس، وإذا رأى أحدا ظن به الظنون فالمخاوف تأخذه من كل جميع المخاوف بأنواعها. فإذا دق الهاتف في الليل فزع، إذا طرق الباب في الليل فزع، إذا قيل لفلان سأل عنك، جاء شخص يسأل عنك فزع، فهو في فزع دائم. كما قال الله عز وجل: يحسبون كل صيحة عليهم. أهل النفاق صلى الله عليه وسلم، فهذا ضعيف التوكل. فهذا كما قال الجرير يهجو الفرزدق يصف هزيمتهم: ما زلت تحسب كل خيل بعدهم، زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليهم ورجالا. ويتصور أن كل شجرة يشوفها هذا المنهزم أن أحد يطارده، وأن خيلا تلاحقه، وأن عساكر تحيط به. هذا المنهزم يخاف من كل شيء، مثل الملدوغ إذا رأى الحبل فزع وظن أنه حي. والآخر اللي يصف المنهزمين يقول: حتى ظن هاربهم إذا لم ير شيئا ظنه رجلا. إذا ما رأى شيء، هذاك يحسب كل شيء بعدهم، هذا ما رأى شيء ظنه رجلا. فالشجاعة لها أثر في الانشراح. وهذه الأشياء على كل حال هي على نوعين: هناك شيء جبلي، وهناك أشياء يمكن بالممارسة. وإخراج دغل القلب، فدغل القلب من الغل والغش والحسد وما إلى ذلك، يبقى الإنسان دائما في حزن، كلما رأى أحدا في نعمة أوقعه ذلك في غم. وإذا كان له حسابات مع هذا وذاك وأحقاد وما إلى ذلك فهو دائما في غم وعصرة، فأين له؟ ولهذا أهل الجنة الله عز وجل قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل. فالنعيم لا يحصل مع الغل أبدا، ولهذا يطهر أهل الجنة قبل الدخول، يطهرون من الغل. وترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، هذه أنواع الفضول التي إذا اجتمعت للإنسان هو يظن أنه يطرب نفسه وأنه يروح عنها، والواقع أن هذا الفضول بمعنى القدر الزائد من الخلطة والأكل والشرب والنوم والكلام والنظر وما إلى ذلك أنه يؤثر سلبا على قلب الإنسان فيحصل له الضيق، وإنما يأخذ من ذلك بمقدار، يكون كالملح في الطعام كل الحاجة، فإذا زاد أثر سلبا عليه. ولا بد حتى نعرف من أين تؤتى هذه النفوس، ومن أين يقع للإنسان هذا الغم الذي يجتمع حينا بعد حين حتى يتحول إلى داء عضال أحيانا. نعم. قال رحمه الله: مراتب الجهاد أربع: جهاد النفس على تعلم الهدى والعمل به والدعوة إليه والصبر على مشاق الدعوة، وجهاد الشيطان على دفع ما يلقيه إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، وجهاده على ما يلقي إليه من الإرادات والشهوات. فالأول يثمر اليقين، والثاني بعده الصبر، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واللسان والمال والنفس، وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات باليد إذا قدر، ثم باللسان ثم بالقلب. فهذه ثلاثة عشر مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يعني هو عمم هذا الحديث فجعله في كل هذه المراتب. انظر الآن هذه المراتب التي عدها 13 مرتبة من الجهاد، نعد هذه المراتب معا. الأول الذي هو جهاد النفس على تعلم الهدى، عدوا معي، على تعلم الهدى هذا واحد، العمل به اثنان، الدعوة إليه ثلاثة، الصبر على المشاق مشاق الدعوة هذا أربعة. جهاد الشيطان على دفع ما يلقيه إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان خمسة. جهاد الشيطان على ما يلقي إليه من الإرادات والشهوات ستة. جهاد الكفار والمنافقين بالقلب سبعة، باللسان ثمانية، بالمال تسعة، بالنفس عشرة. جهاد أرباب البدع والمنكرات باليد 11، باللسان 12، بالقلب 13. واضح؟ فهذه مجموع المتفرق في هذه المراتب الأربع، يعني مجموع التفصيل 13 مرتبة كلها من الجهاد. وليس الجهاد فقط هو جهاد الكفار بالسيف، وإن كان هو أجل هذه المراتب وأعلاها، وذلك لما فيه من بذل المهج والنفوس، ورتب الله عليه الشهادة، لكنه لا يكون إلا بعد تلك المراتب التي تكون قبله. فالذي يكون عاجزا عن مجاهدة هواه فإن ذلك يقعده عن مجاهدة عدوه. فجهاد النفس على تعلم الهدى والعمل به والدعوة إليه والصبر، هذه المراتب الأربعة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي مأخوذة من كلام ابن القيم رحمه الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعلم والعمل والدعوة والصبر. وبعض الناس يجعل هذه المراتب متعاقبة منفكة، كل مرتبة منفكة عن التي قبلها، وهذا غير صحيح. فإن هذه المراتب متلازمة، فهو إذا تعلم شيئا يحتاج أن يعمل به، لا ينتظر حتى يصير عالما ثم يقول أعمل. إذا علم شيئا فإنه يعمل به ويدعو إليه بحسب ما يعلم، فلا يتصدر ويتكلم فيما لا يعرف، أو يتحدث في أو يسافر هنا وهناك للدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهو لم يعرف مبادئ الدين، لأنه إذا سافر سيواجه قضايا ونوازل وأمورا تعرض عليه لا يستطيع أن يتكلم فيها، فيحتاج إلى أن يدعو ويحتاج أن يصبر، لأنه إذا دعا لابد من الأذى. إذا كان الإنسان بلا دعوة ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل، فكيف إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله تبارك وتعالى؟ ولهذا قال أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ثم يأتي جهاد الشيطان بنوعيه، الشبهات والشهوات. فجهاده في الشبهات تثير الشكوك والريب، وأما الشهوات فهذه تحتاج إلى صبر يصبر عنها، تحتاج إلى فطام للنفوس، ثم بعد ذلك يحصل له الظفر ويعوضه الله من اللذة والسرور ما لا يقادر قدره. والشاطبي رحمه الله تكلم على مرتبة المجاهدة هذه للشهوات وارتباط ذلك بالعلم، فذكر أن الناس على مراتب، فذكر أن المبتدئ في العلم أو العامي يحتاج إلى ترهيب وترغيب ويحتاج إلى مجاهدة عظيمة وإلى أمور رادعة عن هذه الشهوات ومطلوبات النفس المحرمة. والنوع الثاني، المرتبة الثانية التي ذكرها الشاطبي، وهم أولئك الذين حصلوا في العلم شأوا ولكنهم لم يصلوا إلى مرتبة الرسوخ حتى يصير العلم سجية لهم، يعني هو عنده علم ولكنه لم يصل إلى مرتبة الرسوخ فيه، فهؤلاء يحتاجون إلى مجاهدات وإن لم يكونوا كالأولين. والمرتبة الثالثة وهم أهل الرسوخ فيه، الذين صار العلم سجية لهم، ولكن الشاطبي رحمه الله في كتابه هذا بل ومن أوله ذكر أنه لا يحل قراءته لأحد إلا لمن رباه الشيوخ وثنى الركب بين أيديهم، فالعلم كان يؤخذ عندهم مع التربية، وإلا فالعلم إذا أخذ من غير تربية فإنه قد يكون سلاحا له حد آخر يفتك به. يفتك بماذا؟ بعرى الإسلام فينقضها، وهذا موجود، علماء السوء فيدرس العلم ويحصل منه ولكنه لا يزيده من الله إلا بعدا، حافظ المسائل وعارف الأقوال ولكنه نسأل الله العافية يستعمل هذا العلم في ما يضر، البحث عن المخارج والرخص والتسهيل، ويبحث عن النصوص التي فيها الشبهات ويذيعها ويشكك الناس في حقائق الدين كما يفعل بعض المنتكسين، صلى الله العافية. وهؤلاء قد يكونون مكاتب استشارات أو مكاتب أبحاث أو مكاتب، ثم بعد ذلك يثيرون أشياء وأمورا تهدم وتفسد، ويكون فتكهم وهدمهم أكثر من هدم أولئك الذين لم يعرفوا هذه الأمور. فهنا جهاد الشيطان على ما يلقي إليهم الإرادات والشهوات. قال: وجهاد الكفار والمنافقين بالمراتب الثلاث: القلب واللسان والمال والنفس. وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات باليد ثم باللسان ثم بالقلب، هذه كلها من الجهاد. فالذي يرد على البدع وأهل البدع هو بالجهاد، الذي يرد على المنحرفين أصحاب الفكر المنحرف والأقلام المسمومة هو في جهاد، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو في جهاد، الذي يدعو إلى الله هو في جهاد، كل هؤلاء في جهاد، الذي يقاتل الأعداء هو في جهاد. قال رحمه الله: قواعد طب الأبدان تدور على ثلاثة أصول. وكل ميسر لما خلق له، كل ميسر، لكن المشكلة في القاعدين، هذه هي المشكلة. يعني بعض الناس يفتح عليه في الرد على أصحاب الفكر المنحرف، فهذا ميدانه. بعض الناس يفتح عليه في القلم في الكتابة، يكتب مقالات قوية وجيدة ونافعة وينفع الله بها خلقا كثيرا، فهذا مجال ميدان. بعض الناس يفتح عليه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عنده من قوة القلب والصبر والثبات، فينفع الله به ويدفع من العقوبات ما لا يقادر قدره. ومن الناس من يفتح عليه بجهاد الكفار وقتال الكفار فيحصل على يده الفتح وصد عادية الأعداء وما إلى ذلك، فهذا كله من الجهاد. ومن الخطأ أن يطالب الجميع أن يجعلوا في سلة واحدة، يعني إذا كان اهتمام هذا هو الرد على أصحاب الفكر المنحرف يريد الجميع أن يشتركوا معه، وإلا فهم مخذلون مقصرون مفرطون ومضيعون. وإن كان من مجاهدي تويتر فإنه لربما سلق غيره بألسنة حداد، إما أن يقولوا كقوله ويتكلموا بكلامه وأن يفعلوا فعله، وإلا فهم مخذلون مضيعون مفرطون، وقد يقومون بأعمال أجل مما يقوم به، ولربما ليس له عمل يذكر أصلا. وهؤلاء يدفعون عذاب الله عز وجل عن الأمة بأمرهم بالمعروف نهي عن المنكر، بأمور هم مشغولون لا يستطيعون فتح أصلا هذه الوسائل، لما لهم من أعمال ثابتة وراسخة ونافعة. وهذا يظن أن جهاده هذا في الكتابات التي يكتبها أن هذا هو منتهى المطلب، هذا خطأ، هذا خطأ. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: قواعد طب الأبدان تدور على ثلاثة أصول: حفظ الصحة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. ومن أصول الطب، نعم. الآن حفظ الصحة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد، حفظ الصحة بمعنى أنه لا يعرض صحته لما يحصل به العلة، فهذا حفظ الموجود، وهناك دفع المتوقع أو المخوف اللي هو الحمية عن المؤذي، فيترك بعض الأشياء التي قد تؤدي به إلى الاعتلال. وكثير من الناس قد يترك بعض الطيبات وقد يفتخر بهذا، فيترك مثلا اللحوم الحمراء وهي مباحة، ويترك بعض المشروبات المباحة حفظا لصحته. وهذا على كل حال له فيه سعة، ولكن البلاء، كل البلاء، ذاك الذي يشتري العلة والداء بماله ثم بعد ذلك يحشو جوفه بها، هذا أمر في غاية الغرابة. يعني الناس كم ينفقون من الأموال من أجل علاج الأسنان ومن أجل علاج السرطانات والأمراض والعلل المستعصية، وكم يبذلون من الأموال في شراء العطور. هذا الذي يدخن أو يشرب الشيشة عزكم الله قد جمع البلاء من أطرافه، الرائحة وتلف المال ويتحسى السم والعلة. وهذا أمر يعني من أعجب الأشياء، كيف يعمد العاقل إلى مثل هذا؟ يعني لو لم يكن معصية لله عز وجل لأنفت منه نفوس العقلاء، فكيف وهو معصية؟ فعلى كل حال، أما استفراغ المواد الفاسدة فهذا يحصل بالحجامة والفصد. واضح؟ تفضل. نعم. قال رحمه الله: ومن أصول الطب تدبير الغذاء والحركة والنوم وجميع التصرفات. تدبير الغذاء بمعنى أنه مثلا ما يأكل ثم ينام، ما يأكل أكلا كثيرا وإنما يجعل ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس، لا يخلط الأشياء الحار والبارد مثلا. تدبير أمر الغذاء، متى يأكل، متى يكون منتظما في أوقات، لا يدخل الطعام على الطعام، لا يأكل على الشبع، لا يأكل ثم يجامع. تدبير أمر الغذاء. والحركة يعني بمعنى أنه يحتاج إلى مشي وحركة. من الأمثال الموجودة عند العامة عندنا ايش يقولون؟ تغد تمد، وتعش وتمش. ما معنى تغد وتمد؟ ليس تمد يعني تمدد نم، تمد يعني امش قليلا، خذ مدى في المشي والحركة، ما هو تمدد، تمد تقول أتمدى يعني تمشي قليلا، فلان يتمدى يمشي، لكنه ليس بمشي يرهقه ويتعبه نشاط زائد، فإن هذا لا يحسن بعد الأكل. وتعش وتمش هذه مثل تمد، لأن الحركة والجري والكذا بعد الأكل غير صحي، وغالبا ما يورثه عزكم الله الاستفراغ، لأن الدم ينزل إلى الأمعاء كما هو معلوم ليمتص الغذاء، فإذا حصل المشي والنشاط تفرق الدم فيحصل له بسبب ذلك ضرر. ومثل هذا في المعاشرة، إذا أكل فالدم يذهب إلى الأمعاء، المعاشرة تحتاج إلى أشياء أخرى كما هو معلوم في الدم، فعند ذلك يحصل له ضرر. بل ابن القيم يقول هذه هي العلة التي والداء الذي يحصل به يعني الهلاك. فهذا الحركة والنوم، بحيث النوم يكون أيضا منظما، نوم الليل وليس نوم مثلا النهار، وإنما نوم القيلولة، فبعض الناس يسهر بالليل وينام في النهار، هذا مرض. واقرأوا في هذا الموضوع تجدون كتابات وأبحاث كثيرة في هذا الجانب، في نوم الليل وأثره، وما يحصل في نوم الليل من المنافع على النفس والبدن، والإفرازات التي تكون في الليل لا تكون في النهار، ومن ينام بالنهار ماذا يحصل له، ما هي الأمراض المتوقعة لهؤلاء الناس، أولها الكآبة، وما وراء ذلك شيء كثير تجدونه، ابحث في الشبكة وتجد أبحاثا في هذا الموضوع. وجميع التصرفات يعني أن يكون الإنسان في تصرفاته منظما، نعم، في تدبير أمور البدن، في مسألة استعمال الأدوية، في انتظام ما هي الأدوية النافعة، ما هي الأدوية الضارة، ما هي الأشياء التي يمكن لا يستعمل الدواء إلا مضطرا، مهما أمكن الاستغناء عنه فهو أفضل، وهكذا يحتاج إلى شيء من التدبير. كذلك فيما يتعلق بالغم ودفع الغم، فإن الغم يهدم البدن، والحزن ونحو ذلك، فيحتاج إلى لون من التدبير، يعرف كيف يتعامل مع هذه الأشياء اليومية. كذلك التفكير، متى يكون إيجابيا متى يكون ضارا، كل هذا. نعم. قال: ولا يعدل إلى استعماله الأدوية إلا للضرورة أو الحاجة. نعم. وأربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير والنوم الكثير والأكل الكثير والجماع الكثير. هذا واضح لا يحتاج إلى شرح. نعم. وأربعة تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. هو تهدم البدن وتهدم أيضا تهدم القلب والعقل، يعني الهم كما يقول شيخ الإسلام إذا تتابعت الهموم أو الأحزان على قلب الإنسان أقعدته وأضعفته، فيشل القلب لا ينهض بعمل دنيا ولا عمل آخرة. ولذلك تجد الإنسان إذا كان في هم أو غم، عاذنا الله وإياكم أخواننا المسلمين من ذلك، تجده يلجأ إلى يركن إلى النوم ويقضي أوقاته بالنوم، هذا إذا كان على استقامة. وأما الذي ليس على استقامة على انحراف ممكن يلجأ إلى المخدرات وما إلى ذلك، يغيب عن العالم. فهذه الهم والحزن والجوع والسهر، الجوع الكثير يضر العقل، وإلا فلا شك أن كثرة الطعام والامتلاء أنه يعطل الذهن، ولهذا قيل البطنة تذهب الفطنة. هذا المعنى صحيح، ولكن المقصود الجوع الكثير، فيحصل له بسبب ذلك خيالات وأمور وهلوسات وأشياء وأفكار وخواطر ووساوس كثيرة. واسألوا بعض من يفعل أو من جرب ما يسمى بالرجيم الحاد. أنا رأيت بعض هؤلاء يكون عندهم خيالات وأمور، يعيشون في عالم من القلق والضيق بسبب هذه الخيالات التي تعرض لهم. شيخ الإسلام وابن القيم تكلموا على الصوفية ومن يسمون أنفسهم بالفقراء، أولئك الذين لا يأكلون إلا قليلا في اليوم والليلة، يكونون شيئا يسيرا من أجل أن يحصل لهم تجليات وكشف في جانب السمع والبصر. فشيخ الإسلام يقول عن مثل هؤلاء أنه يحصل لهم هلوسات وتتراءى لهم خيالات فيظنون أنها كشوفات. وابن الجوزي رحمه الله تكلم على قضية الغذاء وأن الجوع المفرط يضر بالعقل، هذا مشاهد. الإنسان إذا كان في حال من الجوع شديد لا يستطيع التفكير بصورة صحيحة، لكن أيضا الشبع والامتلاء يسبب له أيضا خمول في التفكير، فالاعتدال في الأمور هو المطلوب. نعم. قال: وأربعة تفرح النظر. كذلك السهر يهدم البدن ويظهر على آثاره، ويظهر آثار ذلك، تظهر آثاره على وجه الإنسان وفي بدنه، فيكون فيه من الإرهاق والتعب وما إلى ذلك شيء الكثير، ليس كمن ينام الليل. نعم. قال: وأربعة تفرح النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري والمحبوب والثمار. نعم صحيح، هذا صحيح. وأربعة تظلم البصر: المشي حافيا والتصبح والمساء بوجه البغيض والثقيل والعدو وكثرة البكاء وكثرة النظر في الخط الدقيق. هذا صحيح، يعني تضر البصر لا سيما كثرة النظر إلى الثقيل، فلا شك أنها من أعظم ما يضر القلب والبصر، اللي هو حمى الروح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال غيره أيضا مثل هذا. نعم. قال: وأربعة تقوي الجسم: لبس الثوب الناعم ودخول الحمام المعتدل وأكل الطعام الحلو والدسم وشم الروائح الطيبة. الدسم الحلو والدسم وشم الروائح الطيبة تقوي الجسم. لبس الثوب الناعم، دخول الحمام المعتدل، الحمام المقصود به هذه الحمامات التي فيها حرارة، اللي الآن المغربي والحمام الشامي والحمام، والآن يسمون السونا وغيره، المقصود به هذا الذي يكون فيه، بس يكون معتدل، يعني ما يكون حارا جدا، فهذه الحرارة تضعف البدن ويفتر معها بدن الإنسان. ولذلك الإنسان إذا أراد أحيانا أن ينام ليس به نوم فإنه يغتسل بماء أقرب إلى الحرارة، يعني فيه دفء زائد حار، فيفطر البدن وينام. لكن إذا أراد أن يتنشط فإنه يغتسل بالماء البارد، فما يحتاج معه إلى نشاط لا يصح أن يستحم معه بالماء الحار، وما يطلب فيه الفتور فالاغتسال بالماء. نعم. قال: وأربعة تيبس الوجه وتذهب بهاءه وبهجته وطلاقته: الكذب والوقاحة وكثرة السؤال عن غير علم وكثرة الفجور. نعم لا شك. نعم. فوجه الإنسان مرآة عما يصدر أو عما يعتلج في داخله، صلى الله العافية. فالكذاب لربما يعرف من وجهه ويعرف من حركة لسانه، أول ما يبدأ يتكلم حركة اللسان يعرف منها أنه كذاب، أو أنه على الأقل يتخفف في الكلام، يأتي بكلمة صحيحة أو من الصدق وكلمات من التوسع الذي لا حقيقة له. نعم. قال: وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته: المروءة والوفاء والكرم والتقوى. وأعظمها لا شك التقوى، وأما المروءة فمضى الكلام عليها في درس مستقل غير هذه المجالس، وجماع ذلك وتحقيق الصفات الإنسانية الكاملة، جمع هذه الصفات تحقق بها يحصل به المروءة. نعم. قال: وأربعة تجلب البغضاء والمقت. يعني مثل الآن هذه أمور بعض ذلك قضايا المروءة، منها ما يرجع إلى اللباس، بعض الناس يتساهل نعم، ويترخص ويتخفف في اللباس فيخرج إلى المسجد أو غير المسجد بألبسة لا تليق، يقال ليس هذا من المروءة. يقول إيش المروءة؟ فله على كل حال من ذلك ما يصلح لمثله، فمن تخفف خفت مروءته. ولذلك من الناس من قد يكون صغير السن حديث السن ولكن فيه من البهاء والمروءة ما الله به عليم، وتجد الآخر لربما من طلاب العلم فتذهب مروءته، إما لأمر يرجع إلى أمور ظاهرة من اللباس ونحوها أو إلى أمور أخرى تتصل بقضايا الحشمة أو نحو ذلك، أو ما يتصل بكثرة الضحك أو المزاح، فإن هذا كله يذهب المروءة، أو لقلة التقوى فيذهب رونق المرء ويذهب بهاء الوجه وتذهب مهابته. فإذا كان الإنسان متحققا بتقوى الله عز وجل يكون له من البهاء والمهابة ما لا يقادر قدره بحسب ما عنده من الإيمان والتقوى لله تبارك وتعالى. نعم. قال: وأربعة تجلب البغضاء والمقت: الكبر والحسد والكذب والنميمة. وأربعة تجلب الرزق: قيام الليل وكثرة الاستغفار بالأسحار وتعاهد الصدقة والذكر. طبعا هذه اللي تجلب البغضاء والمقت، تجلب البغضاء والمقت يعني من قبل الناس يكرهونه، هذا الإنسان المتكبر لا يحبه أحد ولو كان عالما، نعم، وإنما يحبون المتواضع. وكذلك الحسد، من عرف أنه حسود أن قلبه أسود لا يحبه الناس ولا يريدون القرب منه ويحسنون إليه اتقاء شره، نعم. وكذلك أيضا من عرف بالكذب أو كان يمشي بين الناس بالنميمة، فسيجد أن النتيجة هي معاداة الناس وعدم الاحتمال. نعم. قال: وأربعة تجلب الرزق: قيام الليل وكثرة الاستغفار بالأسحار وتعاهد الصدقة والذكر أول النهار وآخره. نعم نعم، كذلك أيضا، نعم، أو التي بعدها فيها فائدة تتعلق بهذه. وأربعة تمنع الرزق: نوم الصبيحة وقلة الصلاة والكسل والخيانة. أي نعم، يعني جعلت البركة في البكور. نعم، بورك لأمتي في بكورها، فهذا النوم في أول النهار هو نوم في أشرف أوقات اليوم، سواء كان ذلك فيما يتصل بالعلم وهو رزق، أو كان يتصل ذلك بالمال وتحصيل الأموال وطلب الأرزاق المحسوسة في معايش الناس. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما جاءه بعض أصحابه فكأنهم جاءت الجارية فما دخلوا، فسألهم بعد ذلك فقالوا: ظننا أن بعض أهل البيت يعني في نوم. قال: أظننتم بآل عبد الله غفلة؟ هذا بعد الفجر. أظننتم بآل عبد الله غفلة؟ يعني أن هذا الوقت هو وقت غفلة، النوم في مثل هذا الوقت. نعم، والله المستعان. فأنا أقول نحن نجربه جميعا ونشاهده، الذي يجلس في أول النهار يستطيع أن يحقق وينجز ويحصل من قراءة القرآن والذكر وطلب العلم والاستفادة ما يعدل سائر اليوم. أنا إذا استطعت أن أستثمر أول النهار لم أبالي بآخره، وإذا فات أول النهار لم أدرك. وللأسف نحن نحرص على السهر ونقرأ إلى أوقات متأخرة من الليل، مع أن هذا حثالة الذهن، يعني الذهن يكون في حال من الضعف والتشويش بسبب كثرة المشاهدات والمخالطة في سائر اليوم والتعب والعناء، فيكون الذهن كالا، فنجعل هذا الوقت هو وقت التحصيل، وقت مع أن الذهن يكون مجهدا مشتتا. والأصل أن البكور، لكن هذا البكور لا يكون لمن يسهر ثم يصبح وهو في حال من، نعم، عدم التركيز ومغالبة النوم والنعاس، مثل هذا لا يستطيع أن يحصل شيئا. هو يجلس ولكنه لم يزل يردد الذكر الأول من أذكار الصباح إلى الضحى، لم يجاوزه، ما الفائدة؟ قال: وأربعة تضر بالفهم: إدمان أكل الحامض والفواكه، والنوم على القفا، والهم والغم. وأربعة تزيد طيب. عفوا يا شيخ، الآن أربعة تضر بالفهم: إدمان أكل الحامض والفواكه. الحامض يضر بالحفظ، ولهذا كانوا ينهون عن التفاح الحامض واللبن الحامض وجميع الحوامض. الشافعي رحمه الله نقل عن شيء من هذا، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول: بعض أولاده كان إذا وجد مع أحد منا لبنا حامضا غضب وأخذه منه لأنه يضر. والنوم على القفا، والهم والغم. أما الهم والغم أشك، لما سئل الشعبي كيف حصلت هذا العلم فذكر أمورا من البكور وكذلك أيضا دفع الغم. والكتب التي تحدثت عن طلب العلم والتحصيل وأسباب التحصيل يذكرون هذا، دفع الغم. لكن الذي يعيش دائما في مشاكل فمثل هذا يؤثر على تحصيله. نعم. قال: وأربعة تزيد في الفهم: فراغ القلب وقل فراغ القلب، يعني ليس هناك مشوشات هم وغم أمور معيشة. ولهذا كان سفيان يقول: من تزوج فقد ركب البحر، ومن ولد له فقد خرقت به السفينة. يعني يقولون المرأة تفكر قبل الزواج كثيرا، هل سيتقدم لها أحد، وهل سيتقدم لها من يكون مناسبا. الرجل لا يفكر كثيرا قبل الزواج، لكنه إذا تزوج صار يفكر الآن ويحاسب على نفقاته وكيف سيحصل، وهذه الزوجة والمسؤوليات والأولاد والبيت، وقبل ذلك لا يبالي. والمرأة إذا تزوجت استراحت، ألقت عنها وعن عاتقها هذا الهم والتفكير الذي كانت تفكر به، فراغ القلب. قال: فراغ القلب وقلة التملي من الطعام والشراب، يعني لا يأكل إلى حد الامتلاء. نعم. الشبع. وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة، وإخراج الفضلات المثقلة للبدن. نعم. ومما يضر بالعقل إدمان أكل البصل والباقلاء والزيتون والباذنجان، وكثرة الجماع والوحدة والأفكار والسكر وكثرة الضحك والغم. والسكر. نعم. وكثرة الضحك والغم، هذه تضر بالعقل. طبعا المقصود الإكثار، إدمان يدمن هذا، وإلا الزيتون نافع ومبارك، لكنه يتحدث عن الإدمان بكثرة. والشيء إذا زاد عن القدر المطلوب فإنه يؤثر. والباذنجان وكثرة الجماع والوحدة، ليس المقصود الوحدة التي الإيجابية، الوحدة النافعة، يعني إنسان كونه ينفرد وينشغل بالعلم وينشغل بأمور من العمل وما إلى ذلك، لا، يجلس وحده ويضع كفه على خده، ثم بعد ذلك تأتيه الأفكار والخواطر والوساوس والواردات السيئة. ولذلك تجد الإنسان أحيانا، المرأة مثلا أحيانا قد يتأخر الزواج وقد تطلق، فيحصل لها شيء من أحيانا الانفراد. الأخوة تزوجوا، الأخوات تزوجنا، هي بقيت وحدها، فتبدأ تفكر، فتبدأ إذا بدأت تفكر تبدأ تأتيها العلل، فمرة تتوهم أنها مسحورة، ومرة أن بها عين، وهذه مياه ذاهبة مقري فيها، وهذه مياه جاية، نعم، وهذه زيوت، وهذا كذا. منين جاء هذا؟ من الفراغ. وتجد أن هذا الفارغ لربما يتلمس نفسه، ما هذا، ما هذه الغدة، ما هذا الانتفاخ، وما به بأس، ولربما بقي الأسابيع وهو يعاني وصامت ويظن به الأدواء التي لا طب لها وليس به بأس. فالفراغ يضر من وجوه كثيرة. فهنا هذا المقصود بالوحدة، وهذا المقصود بالأفكار، الأفكار السلبية وليست الأفكار الإيجابية. والإنسان يحتاج أن يخلو بين حين وآخر، يفكر وينظر في حاله وفي إنجازاته، وينظر العمر قصير وماذا قدم وماذا عمل لآخرته، ماذا أنجز في هذه المشوار من الحياة، وماذا بقي، وماذا يمكن أن يفعل، نعم، فيما تبقى من أيامه إن كان له مدة. وهكذا كثرة الضحك والغم هذا كله يضر بالعقل. نعم، تفضل. قال رحمه الله: ومن إغاثة اللهفان. إغاثة اللهفان، هذا الكتاب مطبوع في مجلدين، هذه أفضل الطبعات وهي طبعة دار عالم الفوائد. نعم هذا مجلد، المجلد الأول من هذا الكتاب. إغاثة اللهفان في مصايد، في مصايد الشيطان، هكذا طبع، إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. وبعض المطبوعات إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، وهذا تصرف من بعضهم، وإلا فاسم الكتاب الصحيح إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. يعني كأن هؤلاء اللي غيروا في العنوان توهموا أنه يغاث هذا اللهفان من كذا، نغيثه من مصايد الشيطان، لا، هذا إغاثته في مصايد الشيطان، فنعطيه من الحلول والعلوم والمعارف نعم ما يكون سببا لدفع هذه الوساوس والمصايد حتى لا يقع بشيء من ذلك. والمؤلف رحمه الله سماه في المقدمة إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وهكذا أيضا النسخ الخطية، وفي بعض النسخ إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان، ذكره هكذا ابن القيم في بعض، أو ذكره بعض من ترجم لابن القيم رحمه الله بهذا العنوان. نعم، وهذا الكتاب مشهور في أوساط أهل العلم بالإغاثة الكبرى، الإغاثة الكبرى، هناك إغاثة كبرى وهناك إغاثة صغرى. الإغاثة الصغرى ماذا يقصد بها؟ إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان لابن القيم، كتاب ليس بالكبير، طلاق الغضبان، هذا الكبير في مجلدين، يسمونها الإغاثة الكبرى تمييزا له عن الكتاب الآخر. وعلى كل حال هذا الكتاب في غاية النفع، تكلم فيه المؤلف عن قضايا ذات صلة بهذا الموضوع، رتبه على 13 بابا. تكلم في الأول عن أقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت بكلام بديع، وتكلم أيضا عن حقيقة مرض القلب، وعن انقسام أدوية أمراض القلوب إلى طبيعية وشرعية، وأن حياة القلب، أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وأن موته وظلمته مادة كل شر وفتنة فيه. وتكلم عن حياة القلب وعن صحته، أنها لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره، وأنه لا سعادة القلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه هو معبوده وأحب إليه من كل ما سواه. وتكلم عن القرآن وأنه متضمن لأدوية القلب ولعلاج علله، وتحدث عن زكاة القلب وعن طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه وعن علامات مرضه وصحته، وتحدث عن قضية مرض النفس، كيف مرض القلب حينما تستولي النفس عليه كيف يعالج وكيف الخلاص من هذا، ثم تحدث عن علاج مرض القلب بالشيطان إذا أصابه الشيطان بالوساوس ونحو ذلك، وفي مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم، وعددها ونوعها بكلام في غاية النفاسة. نعم، وهذا الباب الأخير نعم هو الذي وضع الكتاب من أجله، ولهذا توسع فيه كثيرا واستقصى مكايد كثيرة مما يكيد به الشيطان لابن آدم، والمصايد التي يصيد بها الناس. نعم، والأبواب السابقة هي يعني أشبه ما تكون بالمقدمات لهذا الباب الذي قصده. وداخل هذا الباب ذكر تفاصيل، أنواع، ذكر أنواعا من مكايد الشيطان لابن آدم. يراجع الكتاب على كل حال، فستجدون فيه مادة نفيسة لا يستغني عنها أحد. قال رحمه الله: القلوب ثلاثة: صحيح، وهو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله. نعم، هذا الصحيح، سلم من الشهوات والشبهات. نعم. قال: والقلب الميت ضد هذا وهو الذي لا حياة به فلا يعرف ربه ولا يعبده بأمره. نعم. والقلب الثالث يعني هو مبتلى مصاب غارق إما في الشهوات أو أنه مطموس البصيرة نسأل الله العافية بسبب الشبهات. نعم. فلا يعرف الحق من الباطل. نعم. وقد يجتمع عليه هذا وهذا. والآن كثير من الانحرافات أصبحت تجتمع فيها الشهوات مغلفة بلبوس الشبهات للأسف الشديد، ويروج لهذا في مواقع كما تعلمون ودعاة على أبواب جهنم. فصار الإنسان ينحرف ويتفلسف ويتبجح ويكتب ثم يخرج للناس على القنوات أنه خبير في المنظمات الإسلامية والحركات الإسلامية وما إلى ذلك، وهو في الواقع من جندي إبليس ومن حزبه الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، صلى الله العافية. فيتبجح ويخرجه الأعداء على أنه خبير في الحركات الإسلامية وهو منتكس أعمى القلب أعمى البصيرة. فما عاد يستحي هذا المنتكس وأمثاله من انحرافهم وانتكاستهم، بل يتبجحون بهذا ويرون أن هذا هو الحق الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، وأن أولئك الأخيار من الصلحاء، وأن هؤلاء يعانون من ضيق الأفق والفهم السقيم للإسلام وما إلى ذلك من الكتابات المأفونة التي يتفوهون بها، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، صلى الله العافية. فكثير أيها الأحبة الآن من هذه الشبهات شهوات أصبحت تلبس بلباس الشبهات، ويبدأ التخفف شيئا فشيئا. أول ما يبدأ باللحية، وأن إعفاء اللحية هذا هو خلاف الشرع، وأن هذا خلاف المقصود مقصود الشارع، وأن هذا خلاف السنة أصلا، وأنتم لم تفهموا الإسلام. ثم يبدأ شيئا فشيئا في استباحة المقاطع الموسيقية في نشرات الأخبار كمقاطع سهلة، هذه ليست مقصودة لذاتها، وهكذا الأغاني التي لا تورث نعم رخاوة القلب وضعفه وما إلى ذلك، وإنما هي أغاني يعني وطنية أو أغاني لا بأس بها، ثم شيئا فشيئا حتى ينسلخ من دين الله تبارك وتعالى. الشيطان هو ركب مركبا وأبحر، فما يلبث بعد مدة أن تراه دونه السراب، صلى الله عليه وسلم. قد أبعد، وفي البداية كانت قضايا لربما يسيرة، وقد يذكي ذلك وينميه في قلبه نسأل الله العافية شنآن قوم، منافرات منافسات عداوات، سواء كانت بسبب أمور حزبية أو أمور مناطقية أو أمور قبلية أو أمور يتوهمها من الحرمان بأي نوع من أنواعه، أي نوع من أنواع الحرمان، وأبحر في ذهنك لا حاجة للتفصيل. هذا الشنآن شيئا فشيئا نكاية بهؤلاء يصدر منه في البداية أشياء يعلم أنه يكذب وهو غير مؤمن بها في البداية، ثم ما يلبث شيئا فشيئا نسأل الله العافية حتى يصدق كذبه ويركبه الشيطان فيصير مطية له، فيجتمع عليه شياطين الإنس والجن ويهتفون له ويقدمونه ويشجعونه على هذا، فلا يزال ينغمس حتى يغرق في الوحل ولا يستطيع أن ينهض أبدا، صلى الله العافية. والبداية لربما كان يكذب ويعلم أنه يكذب، ثم بعد ذلك يبدأ. اليوم قرأت، أحد الإخوان أرسل برسالة جوال تغريدات لشخص، أول ما قرأت قبل أن أنظر إلى اسمه ظننت أنه يسخر، أنها كتابة ساخرة من الغرب ومن احتلالهم لمالي ولغير مالي، كنت أظن إنسان يكتب كتابات ساخرة يسخر منهم، ولما نظرت الاسم وقرأت مرة أخرى عرفت أنه كما قال الله والخبيثون للخبيثات، الخبيثون من الذوات للخبيثات من الذوات ومن الصفات ومن الأقوال والأفعال، لكن لو صدر منه كلام حسن جيد جزل استغرب الناس قالوا أفاق غريب أن يصدر هذا الكلام الطيب من هذا الإنسان المنحرف، لكن لا يستغرب الشيء من معدنه إذا كان يصدر منه الانحراف فهو أهل له. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. نعم أحسن الله إليك. نعم. قال رحمه الله: والقلب الثالث قلب له حياة وبه علة، ففيه من محبة الله والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والأخلاق الرذيلة ما هو مادة عطبه، وهو ممتحن بين هذين الداعيين. نعم، يعني هذا يكون مبتلى، هذا القلب الثاني، إما بشهوة أو بشبهة، فيكون فيه اعتلال. نعم، لا يكون كالقلب الأول المريض ولم تقضي عليه هذه الشهوات أو الشبهات فيتحول إلى القلب الثالث وهو القلب الميت. نعم، القلب الميت هو الثاني الذي ذكره. نعم. قال: فالقلب الأول حي مخبت لين واع، والثاني يابس ميت، والثالث مريض، فإما إلى السلامة وإما إلى العطب. نعم. وأمراض القلوب ترجع كلها إلى أمراض الشبهات والشهوات، وحياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه، وموته وظلمته مادة كل شر فيه، ولا يكون صحيحا حيا إلا بمعرفة الحق وإيثاره، ولا سعادة له ولا نعيم ولا صلاح. نعم، يعني بمعرفة الحق، لا يكفي معرفة الحق، سأن يعرف الحق، لكن إذا كان لا يؤثره على غيره ولا يعمل به فإنه لا ينتفع. نعم، لابد من عمل بهذا العلم الذي عرفه، وأن يؤثر الحق على غيره من الباطل، لكن يعرف الحق ثم يعمل بالباطل، نعم، يؤثر الباطل على الحق، فهذا لا يحصل له حياة القلب، بل يكون كذاك الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لاحظ الفال التعقيب المباشر، وتدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، وهي التي يسميها الأصوليون بدلالة الإيماء والتنبيه، اقتران وصف بحكم. نعم، أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالذي ينسلخ من آيات الله النتيجة أنه صلى الله عليه وسلم، نعم، الشيطان يركبه ويتولاه، فتكون حاله إلى الغواية فكان من الغاوين. هكذا كل من انسلخ من آيات الله وأعرض عنها بعدما عرفها. وليس الحل أن يقول سنة لا أتعلم العلم فيكون أيضا مركوبا للشيطان ابتداء، فلا المؤمن لا يرضى أن يركبه الشيطان لا ابتداء ولا في النهاية والمآل، وإنما يكون عبدا لله. نعم. قال: ولا سعادة له ولا نعيم ولا صلاح حتى يكون الله وحده هو معبوده وغاية مطلوبه، ولا يتم له ذلك إلا بزكاة قلبه وتوبته واستفراغه من جميع المواد الفاسدة والأخلاق الرذيلة، ولا يحصل له ذلك إلا بمجاهدة نفسه الأمارة بالسوء ومحاسبتها ومجاهدة شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس بالإعراض ومقابلة الإساءة بالإحسان، وشياطين الجن بالاعتصام بالله منهم ومعرفة مكائدهم وطرقهم والتحرز منها. نعم، يعني في جميع المواضع في القرآن في مسألة شياطين الإنس ادفع بالتي هي أحسن. نعم، كما يقول ابن كثير: لأن شيطان الإنس لطيب أصله، نعم، تنفع معه المصانعة والمعروف، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فيؤثر فيه الإحسان. أما شيطان الجن فلا سبيل إلى ذلك، وإنما يدفع بالاستعاذة منه، فلا تفتح نافذة إلى الشيطان كما ذكرت في بعض المناسبات، إذا فتحتها ألقى عليك جبلا من الوساوس والأفكار الردية والأوهام والمخاوف بجميع أنواعها، مخاوف من الأمراض، مخاوف من أمور أخرى، لا تفتح هذه النافذة وأعرض عن هذا، ومن الناس من لا يصلح له إلا أن يشغل نفسه بشيء، لابد أن يشغل نفسه بشيء وإلا تسرع إليه مثل هذه الأمور. وهذه المجاهدات أيها الأحبة سواء لشياطين الإنس والجن هي على الدوام حتى يلقى الإنسان ربه، ومجاهدة دائمة، والكل يحتاج إلى هذه المجاهدة. لكن من الناس من تكون مجاهداته العظيمة في جانب المال، ومنهم من يكون في جانب النساء والنظر، ومنهم من تكون مجاهداته العظيمة بسبب أمور أخرى مما يحتاج إلى دفعه عن نفسه. يعني الآن مثلا العالم أو طالب العلم إذا كان لم يتلقى هذا العلم بطريق صحيح يعني مع التربية، فماذا يحصل له؟ قد تأتيه أنواع الآفات التي لا توجد عند العوام، كبر، رؤية النفس، يرى الناس كأنهم لا شيء، لا شيء. هل هذا هو المطلوب من العلم؟ مطلوب من العلم أن يزيد الإنسان تواضعا وإخباتا لله عز وجل ولعباده. فإذا كان هذا العلم سيورثه هذا الزهو والتعاظم والتعالي، لا يستطيع أن يتكلم مع أحد، ولا يستطيع أن يقترب من أحد، ولا يستطيع أن يستدرك عليه أحد، نسأل الله العافية، فهذا خلاف المقصود. نعم، هذا يحتاج إلى مجاهدات، يعني طالب العلم يحتاج إلى مجاهدات لربما أعظم من مجاهدات هذا العامي، لأن أدواءه من نوع آخر. نعم، وقل مثل ذلك، الكل يحتاج إلى هذه المجاهدات حتى يلقى الله، ما يسلم أحد، والشيطان ما يترك أحد. ولهذا قال الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، الحافظ بن كثير يقول اتخذوه عدوا يعني عاملوه معاملة العدو الذي يتربص بكم، الحذر والفطنة والمجاهدة الدائمة، مثل الذئب يأتيك من كل ناحية ويأتيك من هنا، ثم إذا دفعته وطردته وحملت عليه جاءك من الناحية الثانية، ثم يأتيك من الخلف، ثم يأتيك من الأمام، ثم من كل ناحية. الشيطان بهذه الطريقة عدو، فلا يصح أن تركن إلى هذا العدو وتقبل نصائحه. وأنا أتعجب من صلى الله العافية للجميع، يعني الذين يعانون مثلا من الوساوس وإعادة الطهارة أو الصلاة مرارا كثيرة، أقول متى كان الشيطان ناصحا لكم تقبلون من هذه النصائح وتستجيبون هذه الاستجابة العظيمة إلى هذا الحد من الإرهاق، فتكرر الطهارة من العصر إلى الساعة 12 بالليل، كيف يكون هذا؟ نعم. قال: وتمام الكلام في مسائل المصائب والمحن يتبين بأصول نافعة جامعة. الأول أن ما يصيب المؤمنين من الشرور دون ما يصيب الكافرين. الثاني أن ما يصيب المؤمنين، نعم، يعني هذه الأشياء التي تهون على الإنسان المصيبة، نعم، يحتاج أن يتملى وأن يفكر فيها. وقد تكلمت في مجلس أو مجالس في الكلام على الصبر في الأعمال القلبية عن أشياء من هذا كثيرة، ثم أيضا تكلمت بدرس مستقل عن بعنوان وصيتي لكل محزون، ذكرت أشياء من هذا القبيل. نعم، فهنا ابن القيم يسرد هذه الأشياء ولا حاجة لشرحها لأنها مضى الكلام عليها في الأعمال القلبية وهي واضحة إن شاء الله. نعم. قال الثاني أن ما يصيب، يعني كيف تدفع، كيف تخفف الحزن والمصيبة إذا وقعت، كيف تتعامل معها أولا. نعم. الأول أن ما يصيب المؤمنين من الشرور دون ما يصيب الكافرين، يعني في كل واد بني سعد، يعني كل مكان الناس يصيبهم، إن كنتم تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله، فما يحصل للمؤمنين دون ما يحصل لغيرهم. نعم. الثاني أن ما يصيب المؤمنين مقرون بالرضا والاحتساب، فإن فاتهم فمعولهم على الصبر وعلى الاحتساب، وذلك يخفف البلاء بلا ريب. نعم. الثالث أن المؤمن محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه، بحيث لو كان شيء منه على غيره لعجز عن حمله، وهذا من دفع الله عن عبده المؤمن. نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. فهذا الذي يكون إيمانه قويا ثابتا يكون البلاء عليه أشد. لماذا؟ لأن قدرته على الاحتمال أعظم. فالله تبارك وتعالى يورثه من الصبر والراحة والسرور بمعرفته ما يصل معه العبد أحيانا إلى مرتبة ليس فقط الرضا بل الشكر على المصيبة، يعتقد أنها نعمة، كما ذكرت في الأعمال القلبية معاذ يقبل بثرة الطاعون على المنبر فرحا بها. وبعض الناس لو ظهرت بثرة في وجهه عادية لربما ظن الظنون وأصابه من حرارة في جسمه وأصابه من الخواطر والوساوس، يأكل الطعام كأنه يعلك الحصى من شدة الهم. وإن هذا من هذا طاعون يقبلها أمام الناس على المر، فيحصل له الشكر على المصيبة. نعم، فإن لم يحصل الشكر فالرضا، نعم، فيخف عنه. ولذلك تجد كثير من هؤلاء لربما في حال المصيبة يقول ألهمني الله عز وجل من الراحة والطمأنينة وربط على قلبي ما لم أحتسب. يعني كان يتوقع مثلا هذه المرأة تنهار، أن هذه البنت تنهار لما مات أبوها مثلا، لكن تجد أنها ثابتة وهي التي تثبتهم. كيف حصل هذا؟ تسأل بعد ذلك فتقول أنزل الله علي من السكينة وربط على قلبي ما لم أحتسب، ما لم أكن أتوقع. هؤلاء أهل الإيمان. ولهذا جاء في بعض الأثار عن خالد بن الوليد وعن غيره بأن المعونة على قدر المؤونة، الله ينزل من الألطاف بقدر ما ينزل من الشدائد. وانظر إلى أخواننا في سوريا وفي غزة، ماذا كانوا يقولون في غزة؟ شيء عجيب، مقابلات في المستشفى، حالات إسعاف صعبة جدا، ويتكلمون بكلام في غاية الرضا. ولا يمكن أن يكون هذا متصنعا أو ملقنا. في الإسعاف حالات تدخل ثم يقابلون من معهم يقول الحمد لله، الحمد لله، ما عند الله خير، والله عليم حكيم، ونحن نرضى بما قدر الله عز وجل لنا، ولا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. حالات يعني كوارث، ومع ذلك يقولون هذا. فهذا ما ينزله الله من السكينة على أهل طاعته ومحبته والقرب منه. نعم. الرابع أن محبة الله إذا تمكنت في القلب كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلى غير مسقوط. نعم، يعني كما يقول بعضهم يذكر هذا شعرا ونثرا، أنه يعني يقول يعني أنه يستحلي هذا أن ذكره محبوبه، واضح، ولو كان ذلك بأن ساق له هذا المكروه. نعم. الخامس أن ما يصيب الكافر والفاجر من العز وتوابعه مقرون بضده. نعم، هم هذه الأشياء التي تحصل لهم من ألوان اللذات والنعيم هي مقرونة بمنغصات كثيرة جدا. ولذلك تجد أن أكثر هذه الشعوب والأمم ترفا هم أكثرهم تعاسة، الإحصائيات التي في هذه الأيام، أكثر الوفيات، أكثر سبب في الوفيات في الأمريكيين الانتحار. لماذا؟ هذه إحصائياتهم هم، من أجل الضيق الذي يعيشونه. تجد هؤلاء في الحروب يفتكون ويفسدون إلى آخره، ولكن نسب الانتحار بين جنودهم في ازدياد. لماذا ينتحرون؟ المصحات النفسية، المرضى العقليين، أصحاب العقول التي يعني اختلت وأصابتها الأمراض والأوجاع، لماذا؟ هؤلاء ما لو نزل بهم الكوارث التي تنزل على المسلمين في سوريا، نسأل الله أن ينزلها بهم، أن يقر عيوننا بما نراهم به، نتفرج عليهم كما يتفرجون على المسلمين ويشاركون في، نعم، ننظر ونرى مآسيهم. فأقول هؤلاء لو نزلت بهم مثل هذا الذي ينزل بسوريا، ما الذي يحصل؟ إذا كان قصف بصواريخ بسيطة في غزة جعل الإسرائيليين في حالة يرثى لها هلع، لا تراهم إلا مدبرين مولين، الوزير والحقير، لا ترى إلا من هو مول الأدبار. يفرون من ماذا؟ بينما أخواننا في سوريا يقابلون الأطفال ويقول الحمد لله إحنا ما نخاف إلا من الله. هذا ممكن تصدر عن واحد لا يعرف ربه تبارك وتعالى؟ أبدا. فهذه اللي ترون عندهم من القوة الزائفة أو النعيم الزائف أو نحو ذلك هو مقرون بأمور عظيمة معه من، نسأل الله العافية، الآلام التي يجدونها في نفوسهم وقلوبهم والخوف والقلق. نعم. السادس أن ابتلاء الله لعبده المؤمن كالدواء يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته أو نقصت ثوابه. نعم. السابع أن ذلك من الأمور اللازمة للبشر. يعني هذه أمور تهون المصيبة، هذا أمر لابد أن يقع. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذه طبيعة الحياة، يدخل الإنسان إليها باكيا يخرج من بطن أمه ويخرج منها مبكيا عليه. فمن ظن أن الراحة في الدنيا فهو مخطئ، الراحة في الجنة وليست في الدنيا. نعم. الثامن أن الله أن لله في ذلك حكما عظيمة معروفة. نعم. التاسع أن ذلك، نعم، لذلك احنا نسأل عادة، أنت أحكم أم الله؟ الله أحكم. تدبير الله خير أم تدبير؟ إذا قل تدبير الله خير، طيب لماذا إذن بهذا القلق والضيق؟ الله دبر لك واختار، فلماذا أنت بهذه المثابة من الجزع والقلق والضيق؟ تدبير الله خير من اختيارك وتدبيرك، إذن هذا تدبير الله، لماذا تقلق وتنزعج وأنت تعترف أن تدبيره أفضل؟ ولو خيرت أن يدبر الله لك أو أن تدبر لنفسك، يقول الله يدبر لي. طيب دبر لك. بعضهم يستخير ثم يتسخط إذا ما جاءت النتائج على ما يريد. هذه الاستخارة، بعد الاستخارة ليس هناك إلا راحة البال تماما. نعم. التاسع أن ذلك من الابتلاء والامتحان الذي يظهر به الصادق من الكاذب. العاشر أن الإنسان مدني بالطبع ولا بد من الاختلاط واختلاف التصورات والإرادات التي تنشأ عنها كثير من الأكدار، والمؤمن مأمور أن يقوم بوظيفته فيها وذلك مما يهون المصيبة. هذا واضح. نعم. الحادي عشر أن البلاء الذي يصيب العبد لا يخرج عن أربعة أقسام، إما أن يكون في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله ومن يحب، والناس مشتركون في حصولها، فغير المؤمن التقي يلقى منها أعظم مما يلقى المؤمن كما هو مشاهد. نعم. لكن المصيبة العظمى حينما تكون المصيبة في دينه، أن يبتلى في دينه في إيمانه، نسأل الله العافية، فهذا هو البلاء والمصيبة الحقيقية. نعم. التي ينبغي أن يبكي على نفسه طويلا معها. طيب انتهى الوقت الآن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب عندكم سؤال؟ تفضلنا. لا، ليس لطلب العلم، كثرة السؤال. إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال، يعني يسأل عما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه، عما يعنيه وعما لا يعنيه، يعني من غير طلب العلم، من غير علم، يعني من غير علم يطلبه. نعم. نعم. غيره؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. كيف يميز الإنسان يعني قلبه من هذه القلوب الثلاثة؟ كيف يميز قلبه؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة، كيف سنعرف حاله ويعرف نفسه؟ نعم. إلا من زين له سوء عمله، نسأل الله العافية، وإلا فالأصل المؤمن الذي لا يزال قلبه حيا يعرف ما هو عليه من صحة القلب ومرضه وتعلقه بالشهوات أو ما لربما يعتلج فيه من الشبهات التي تقلقه، فيعرف الإنسان هذا. نعم غيره. نعم إذا كان يلحن في الفاتحة لحنا جليا يغير المعنى فالفاتحة ركن في الصلاة فصلاته لا تصح، ينوي الانفصال الانفراد جيد ويتم صلاته لوحده. نعم ينوي الانفصال، ينوي الانفصال إذا كان دخل في الصلاة، إذا كان لم يدخل في الصلاة فيخرج ويطلب مسجدا آخر. يعني إذا كان يعرف أن هذا يلحن في الفاتحة لحنا جليا يحيل المعنى يخرج ويذهب إلى مسجد آخر. ها؟ إذا كان دخل في الصلاة ثم سمعه يلحن لحنا جليا بهذه المثابة ينوي الانفصال بحيث أنه يقرأ لنفسه هو ويركع لنفسه ويسجد لنفسه، ينوي الانفصال عنه خلاص لا يرتبط بالإمام. نعم ويختلف اختلاف الناس، يعني أحيانا تقام الصلاة فيتقدم شخص يعلم أنه يلحن لحنا جليا، إذا كان ممن يقبل منه ممكن يقول لا تتقدم جيد إذا كان يقبل منه، وإذا كان لا يقبل منه فيمكن أن يبحث عن مسجد آخر. هذا يقول نسبتم القول بانتقاد الطهارة بعد خلع الخفين إلى الشيخ ابن عثيمين وعدم النقد إلى ابن باز رحمه الله الصحيح العكس، هذه قديمة يبدو لي أنا طلعتها من الكتاب ما أدري قرأناها العام الماضي يمكن أو في الفصل الأول. الأخ يحيل إلى الشرح الممتع فتاوى، أنا لا أدري هل نبهت على هذا قرأتها أو لا لكن وجدتها في الكتاب. نعم طيب كيف على كل حال لا يلزمه أن يوافق حركة الإمام، لكن لو فعل فلا حرج إن شاء الله. نعم يقول ذكر ابن القيم رحمه الله بعض الأسباب التي تشرح الصدر مثل الإحسان إلى الناس، فما القول في من يعمل بهذه الأسباب بنية انشراح الصدر؟ لا إشكال في هذا، لكن يريد بذلك وجه الله. فهذا الأعمال على نوعين، نوع هو من قبيل العبادة يعني كالأذكار ونحو ذلك فلها آثار، فإذا فعلها العبد فينبغي أن يريد بها وجه الله ولا بأس أن يريد مع ذلك أمرا نعم آخر على سبيل التبع، مثل محافظة على الذكر الفلاني تكون سببا لنزول المنزل مثلا لا يضره شيء كذا، إذا قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لا يعني، فهذه لا إشكال فيها، لكن يقصد التعبد ابتداء، ولا بأس أن يلتفت إلى هذا الأمر على سبيل التبع. هناك أمور يمكن أن تقع بنية نية العبادة ويمكن أن تكون بغير نية العبادة، والراجح كما ذكرت في بعض المناسبات أن النية نية العبادة والتقرب إلى الله لا تشترط في كل عمل من أجل أن يحصل الأجر، هذا الأقرب. بدليل المرأة التي سقت الكلب ما ذكر أنها استحضرت النية فغفر لها، وهي زانية بغي، ما هي بزانية فقط بغي يعني تزني بأجرة. وكذلك أيضا المرأة الفقيرة التي جاءت لعائشة ومعها بنتين وأعطتها 3 تمرات تعرفون الحديث، فالشاهد أن حصل لها هذا بسبب أنها قسمت هذه التمرة التي رفعتها إلى فيها، ثم لما دعتها ابنتاها لإعطائهن هذه التمرة فأعطتهما، فهنا ما ذكر أنها احتسبت. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، فالمقصود أن هذه الأعمال من هذا النوع نعم، يعني مما يكون من قبيل العمل الذي قد لا يقصد به الإنسان التعبد، الراجح أنه يحصل له به الأجر، ولا بأس أن يكون هو القصد الأول. واضح؟ القصد الأول بمعنى أنه يبحث عن إنسان ليساعده كذا من أجل أن يحصل له انشراح الصدر، واضح؟ لا بأس. لكن إن فعل ذلك تقربا إلى الله فهذا أكمل، فإن فعله تقربا إلى الله مع الالتفات إلى هذا الأمر على سبيل التبع فهذا في الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة أن يقصد به انشراح الصدر، هذا النوع يصح. أما العبادات المحضة، جيد، أو العبادات التي يحصل بها أمر على سبيل التبع لا يصح أن يقصد بها هذا الأمر الدنيوي فقط، لابد أن يقصد التعبد مع هذا الأمر على سبيل التبع، يعني أن يكون تابعا، مثل يصوم ليصح مثلا، ما يصوم فقط ليصح وإنما يريد التقرب إلى الله، فإن ويقصد بذلك أيضا يصح بدنا على سبيل التبع. يقول: متى يكون الدف جائزا للرجال؟ وهل أجمع العلماء على حرمته؟ وهل يؤخذ بقول من أباحه؟ وما هو القول الصحيح الراجح؟ الآن الدف، أبو بكر رضي الله عنه لما دخل على عائشة، نعم، ووجد جاريتين تضربان بالدف، ماذا قال أبو بكر؟ يعني أرجح الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وزن بالأمة فرجح، هم من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم وأعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هما جاريتان صغيرتان، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ أقره على أنه مزمور الشيطان، ولكن بين له أمرا آخر، قال: دعهما فإنه يوم عيد. بين هنا علة أن هذا مستثنى، وإلا فعلا هو مزمور، هو كيف عرف أنه مزمور الشيطان؟ ثم قاله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، فهنا بين له الاستثناء يوم عيد. طيب، هل الأصل بقاء الدف على أنهم مزامير الشيطان؟ عندنا شيء غير يوم العيد؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: واضربوا عليه بالدف، النكاح، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، وقال: هل بعثتم معهم له؟ فإن الأنصار يعجبهم له الذي هو الدف، فدل على أن النكاح مستثنى. طيب، والباقي يكون على الأصل المنع، فكيف بآلات الطرب الأخرى؟ وما يؤدي هذه الأصوات سواء كان ذلك عن طريق أجهزة تسجيل، عن طريق ما يسمى بالديجيه مثلا إذا كان يؤدي هذه الأصوات المطربة، أو بالفم يحاكيها، فذلك له حكم المعازف ولا فرق، فالعبرة بالنتائج وليست بالآلة نفسها. يقول: إذا دخلت الحرم وكان الوقت لا يكفيني إلا لقراءة القرآن وردي أو الطواف، فأيهما أفضل؟ قراءة القرآن في الطواف، يعني أن يكون الإنسان في قراءته في الطواف يقرأ القرآن فقط، هذا يعني هو في ذكر وطوافه صحيح، ولكن أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن في الطواف، نعم، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاشتغال بالذكر والدعاء، نعم، في الطواف قد يكون أفضل من قراءة القرآن، وفي المقابل قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن خارج الصلاة، لكن لا يقال هذا في الطواف. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الطواف، والله أعلم. لكن لو قرأ شيئا من كآية الكرسي والآيتين من آخر سورة البقرة مثلا، أو أشياء من هذا القبيل مثلا، قرأ بعض الآيات، نعم، قرأ، يعني الأمر في هذا أيسر، لكن يجعل الطواف مستغرقا بقراءة القرآن هذا لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم. طيب، لعل هذا يكفي، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.